بيانسيو قبل ما ندير العلاج او التدخل، ما هي اهم الاضطرابات النفسيه والعقليه التي نشخصها عند الطفل؟ Quelles sont les psychopathologies, les troubles, si on peut dire les maladies, disons mentales, l'amrav l'aqliya التي نشخصها عند الطفل. وهذا الطفل هذا حسب المرحلة العمرية، لأنه الاضطرابات النفسية والعقلية إذا اختلفت ب ce qu'on appelle en psychiatrie le mode d'entrée. Comment la personne, l'individu, comment il rentre dans une maladie mentale. On a les troubles de la personnalité ou on a les maladies. Donc, on a un trouble de personnalité, le mode d'entrée dans une, par exemple, dans une schizophrénie, dans une PMD, psychose maniaque ou dépressive, dans une paranoïa, comment il va rentrer, le mode d'entrée. Le mode d'entrée, il est quel شخص كان عنده déjà fait l'awwal des troubles de personnalité, يعني شخصيات مرضية, فاحتمالات كبيرة على أنه il va faire des maladies mentales. Par exemple, la personnalité schizoïde. Donc à l'âge de 20 ans, 22 خلاص تتبلور الشخصيه المرضيه. Donc احتمال انه qu'il va faire une schizophrénie, par exemple paranoïde, tel les jeunes adultes, tel le entre 30 ans jusqu'à 45 ans, ou là celle qui vient après cet âge, par exemple la schizophrénie épiphrénique, ou là la schizophrénie catatonique. Donc les personnalités qui ont des personnalités, par exemple une personnalité obsessionnelle. Donc, on ne parle pas de troubles de personnalité chez les enfants, hein? On parle chez les adultes. Ou la personnalité, elle s'est structurée, soit une structure normale ou une structure pathologique. De toute façon, on ne fait jamais un trouble de personnalité à partir de 20 ans. C'est-à-dire déjà, à 20 ans, la personnalité déjà, elle est construite. Est-ce que c'est une personnalité normale ou c'est une personnalité pathologique? Donc la personnalité obsessionnelle compulsive, ou soit si al-qahriya, donc elle vers l'âge de 30 ans, par exemple, de faire une maladie, il y a le waswas al-qahriya. بالنسبة للأشخاص الآخرون اللي ما عندهمش اضطراب الشخصية، donc c'est des personnalités disons normales. Donc le mode d'entrée تاعهم soit c'est une cause organique, سبب عضوي، مثلا dans il y a certaines schizophrénies quand il y a un désordre اضطراب في الجانب البيوكيميائي للجهاز العصبي. Soit une tumeur, soit un trouble wadhifi على مستوى الجهاز. Il a fait une bouffée délirante, يعني نوبة من الهدايا. داوا l'hôpital, ils ont après ils ont levé l'urgence. Ils diagnostiquent que c'est un mode d'entrée dans une schizophrénie. Soit نتيجة أوضاع حياتية ضاغطة, des événements de vie très stressants. Par exemple, la mort de quelqu'un, l'abandon, dans les dépressions. Donc, généralement, dans les dépressions, c'est beaucoup plus les pertes, que ce soit la perte fantasmatique, qui m'appelle les psychanalystes, ou là, la perte réelle, بالمفهوم أنه صح الوجود. هذا بالنسبة لي الراشد. Donc, كيفاش نتكلموا عن الاضطراب والدخول في الاضطراب. Chez l'enfant, ce n'est pas la même chose. D'abord, chez l'enfant, on ne parle pas de troubles de personnalité. C'est clair et net. Chez l'enfant, de quoi on parle? Quel mot est l'اضطراب النفسي ou العقلي? حسب المراحل العمرية. Donc, entre déjà le retard mental, On ne peut pas trouver un retard mental, un تخلف العقلي, تخلف العقلي البسيط, المتوسط أو العميق, mais juste تخلف العقلي بعد مثلا 10 سنوات. أنه هذا الطفل وصل 10 سنوات أو مثلا بعد 15 سنة أو مثلا 20 سنة. التخلف العقلي مرتبط بالمرحلة العمرية الأولى. لونفو هذا إما يولد وهو متخلف عقلي نتيجة الوراثة, نتيجة مشاكل في الحمل, أو مباشرة بعد الولادة نتيجة الولادة القيصرية الفورسيبس إلى غير المرضي مثلا ارتفاع الحمى ولا لونفو بو فير باغ اكزومبل اون اي ام سي يعني اون انفيرميتي موتريس سيريبرال اللي مرتبطه بلا بوليو الى فيقدر يدير تخلف عقلي لا جو في شيماتيزي اون جو في با ريبروندر تو سا لان هذا الدكتور كيفاش بالكلمه نجاح استوعب ولا لا لا لانه عندي كثير من المعلومات انا ما نحفكمش بكلمه نقعد نكرر فيها لانه في معلومات كثيره كيفاش ما يكفينيش الوقت خلاص هذا باسكو الشخصيه تاعك تكونت ما نقدروش نبدلو هذا خاطر حتى في الشخصيه تاعك نو سي سي تاع ريتم دو في جو سوي كوم سا دونك الاضطرابات النفسيه والعقليه المرتبطه بمرحله الطفوله فالمرحلة جو في فو دوني ان تي بوليكوبي سور سا يا با دو بروبليم سجلوا واش تقدروا تسجلوا والباقي نعطيه لكم دونك عند الاطفال نتكلموا عن الاضطراب وفق المرحله العمريه دونك في الطفوله عندنا المرحله الطفوله الاولى المتوسطه والطفوله المتاخره في اضطرابات ترتبط بالمرحله الاولى في اضطرابات ترتبط بالمرحله الثانيه وفي اخرى بالمرحله الثالثه اور كو شي لادولت اون بارل با كوم سا Donc c'est la schizophrénie de celui qui a 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, c'est la même. فقط في بعض الأعراض قد تختلف. Mais في الأسباب c'est la même. ولا في الدرجة تختلف. في الدرجة la schizophrénie c'est la schizophrénie. Mais beaucoup plus في مظاهر ظهورها وفي اشكال باغ اكزومبل لا سكيزوفرينيك كاتاتونيك هما الاشخاص اللي عندهم التخشب اور كو لا سكيزوفرينيك بارانويد هي تاع سكون ابل لو جون ادولت اللي تظهر عند شباب تاع 20 سنه 25 30 سنه هذو نقول لهم لي سكيزوفرين بارانويد وهذه الخطيره ميم لا كاتاتونيك لانه الشخص هذا اللي متصلب فصعبه جدا عند الطفل اذا تكلموا الاضطرابات حسب المرحله العمريه فالتخلف العقلي يرتبط بالمرحله الاولى من الحياه اما يولد كما قلنا وهو متخلف عقليا او بعد الولاده وعندنا انا دائما نعتمد في التشخيصات تاعي على لو دي اس ام دونك حسب لو دي اس ام عندنا ثلاث انواع من التخلف العقلي التخلف العقلي البسيط المتوسط والعميق C'est ça, donc le léger, le moyen et le profond. C'est ça le retard mental. Bien sûr. C'est un retard mental. الأطفال تاع المستوى الأول والثاني نقدر نطبق عليهم قد أصل معهم إلى مستوى معين مي الفئة الثالثة تاع التخلف العقلي العميق لا دي فوا اون بو ريان فير ما نديروش برامج نو ما دي فوا يكونوا ميم سي تاع غوتار مونتال 100% دونك حتى ديجا سي دي زونفون غراباتير مع الأطفال تاع المستوى الأول المتوسطي والبسيط لا يقدر يكون التدخل. عندنا التخلف العقلي، عندنا ما نسميه بالاضطرابات الذهانية، ماشي الذهانة لو لانه موضوع ما قريتوش عندي سنة تالتة كنا شرحنا كامل. عندنا لا بسيكوز وعندنا لي تروبل بسيكوتيك. دونك لا بسيكوز شي لادوت، عندما نتحدث عن الذهان نتحدث عن الذهان عند الراشد. لماذا؟ لانه الذهان يمس الوظائف النفسية والعقلية، صح؟ اوك شي لونفون قلنا لم يبنى بعد النسق المعرفي والشخصي، لا بيرسوناليتي الكوليتيف ني با اونكور ستركتوري شي لونفون. دونك اون بارل با دو سيكونس، اون بارل دو تروبل سيكوتيك، اضطرابات ذهانية او مظاهر ذهانية، مي با دو بسيكوز. مي باغ لو دي اس ام مثلا الفرنسي في الكلاسيفيكاسيون تاعو في التصنيفات تقدروا تصيبوا مثلا لي تروبل بسيكوتيك، لا بسيكوز شي لونفون. واش تمس استاذ عند الاطفال؟ لا بسيكوز حتمس لا لا اسمو لي تروبل بسيكوتيك واش يمس؟ دونك نتكلموا عليهم. دونك الوغ لي تروبل بسيكوتيك شي لونفون وشنو واش دونك؟ عند لادولت قلنا سيبو لا سكيزوفريني، سيبو لا بارانويا، لا بسيكوز مانياكو ديبريسيف، سيبو لي بوفي ديليرونت. عند الراشد بوفي ديليرونت شي لادولت، شي لادولت. شي لونفون كيس كون تخوف؟ سي لي تروبل اوتيستيك، سي لوتيزم. لوتيزم هو اللي كونسيديري كوم تروبل دايور يسموهم هما اللي اضطرابات نمائيه. اضطرابات مش تحلي نمو دي اس ام سي با مش تحلي لي تروبل انفايسون دو ديفلوبمون ولا يسميوهم لو سبيكتر اوتيستيك طيف لو سي طيف فوالا طيف التوحدي. دونك شي لو لا بسيكوس شي لونفون سي لوتيزم بكل انواعه. استاذ قلنا انت اطفال قولوا تخب بسيكوتيك ماشي بسيكوز، نقولوا بسيكوز نقول بون انا نستعمل مي في كي نجي نكتب ولا لازم نقول تخبل بسيكوتيك فوالا. الوغ فلوتيزم واش عندنا؟ لانه هي اللي حنت كلمه عليها اسبرغر. عندنا لوتيزم دو ليو كانر، هذا يظهر من صفر و 3 سنوات. Après deux ans, on ne parle pas de l'autisme de Caner. On parle de l'autisme de quelqu'un d'autre. Entre 0 et 2 ans. Léo Caner. Léo Caner, oui. Allemagne. C'est le premier qui a c'est parlé de l'autisme en 1943. Caner. Oui. Caner. Caner. Caner. Caner. Caner. Caner. Caner. Oui. C'était comme des camps morts la guerre, wow. La deuxième guerre mondiale. On ne va pas s'arrêter là. Mais bien, on a l'autisme d'Asperger. Hans Asperger. Asperger, il a parlé de l'autisme entre 4 ans et 5 ans. On a aussi l'autisme de Rett, syndrome de Rett. Deux T. On a l'autisme non spécifique. On a le DSM, je vous donne la classification, on a le DSM. Que ce soit Asperger ou Rett, entre 4 ans, 5 ans, jusqu'à 6 ans. De toute façon, après 6 ans, me fiche autisme. Mais tu devras te faire la bête ou pas. Mais fiche l'autisme est d'âge après 6 ans. C'est le cas de la psychiatrie. La psychiatrie a un trouble autistique. Peut-être qu'il est aidé, il était enfant autiste. Normal, non, on peut. Il n'y a pas de mode d'entrée dans l'autisme. L'autisme, Alain Chocolat, d'ailleurs, il est bien précisif, le DSM, اضطرابات المجتاحة للنمو. Ou d'ailleurs, il y a un fort ma vie, il y a un trouble psychotique, il y a un trouble psychotique, il y a un trouble psychotique. التخلف العقلي، الطفل يولد وهو متخلف عقليا، ما عندوش كفاءات معرفية أو نتيجة مرض معين بعد الولادة. أوغ كو لونفون أوتيست قد يولد عادي يلحق مرحلة معينة وتجي اضطرابات تجتاح له هذاك النمو. سي كوم دايوغ سي لي زونفايسور، سي كوم سي les troubles envahissent ce développement. D'ailleurs, des enfants qui jouent la consultation, ils disent que c'est normal. حنا نعرفوا لا فورتوريس هي الغابه فيها اشجار فيها يعني الغابه ما هي با فيد دونك مي بوكو لي فيد باسكو سي كوم لونفون روتاردي مونتال اي نا با دو كاباسيتي كوغنيتيف ما عندوش عمليات معرفيه اور كو لونفون اوتيستيك اي لا دي كاباسيتي دونك عنده غابه فيه ملي عنده مي الي فيد هو البروبليم تاعو سي دون لو تريتمون دو لانفورماسيون عنده ادراك عنده تصور عنده ذاكره مي يبقى تخيتي لانفورماسيون المعلومات كانها تصله كما نقولوا دقيقه يعني بعد وقت مع تصله بعد وقت ابخي سيغتان طون سي سا لو بروبليم نعاودو نقولو الاضطرابات اللي تظهر في هذه المرحله تاع الطفوله دونك عندنا لوتيزم هادو اللي هي كاين سكون ابل لي ديزارموني ايفولوتيف عدم التناسق التطوري من هذيك هادي وين استاذ عدم التناسق التطوري استاذ بسمع قلتي عدم التناسق التطوري لي ديزارموني ايفولوتيف هادو سي بوكو بليس في كلاسيفيكاسيون فرونسيس يعني في التصنيفات الفرنسيه ديزارموني يعني هارموني وزيد لها الديس يعني اضطراب في الهارموني ايفولو تطوري هذا يقدر يظهر كان طفل عادي دخل للمدرسه بعد بدات تتدهور النتائج تاعو دونك بدا عدم التناسق واش نقصد بها عدم التناسق انه عنده في هذه الحاجه يعرف وفي هذه الحاجه ما يعرفش اوكي لوتيست سي تو لو سبيكتر يعني كل العمليات المعرفيه متدهوره بفلات ديزارموني باغ اكزومبل نصيبو يعرف شويه لغه مي في الرياضيات صفر مثلا في الحساب صفر تاع اسبرغر عنده اللغه عنده لغه هذا باسكو اكتسب اللغه مي اللغه تاعو سي تان لونغاج ديفيتاليزي يعني لغه فاقده للمعنى دايونغ هذا واش دونك لا بروميير انفونس هادو هما الاضطرابات اللي يظهروا فيها دونك عندنا لو روتار مونتال اي لوتيزم او الاضطرابات الذهانيه مي كي نقول اضطراب ذهاني يا با ديليغ شي لونفون يا با داليسيناسيون لانه لو ديليغ C'est une activité mentale, mais c'est une activité qui est pathologique. Voilà. Un psychotique, donc je suis le Dieu, je suis le Chez l'enfant, il n'y a pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire la psychose chez l'enfant. Donc, il y a le retard mental, les troubles autistiques. Chut! Hadou Mardardin, le marhal al-Omriya, ma couple de tamadros. L'enfant, il n'est pas encore scolarisé. Entre 0 et 5 ans. كي تجي مرحلة الطفولة المتوسطة هنا تظهر اضطرابات المرتبطة بالتعلم على حسب الـ DSM واش عندنا عندنا لي تخوب دابرونتيساج اضطرابات التعلم مثلا اضطرابات تاع الكتابة اضطرابات الحساب اضطرابات القراءة هادو لا ديسبراكسي لا ديزورتوغرافي لا ديسكالكولي دونك هادو نسميوها اضطرابات التعليمية وقتاش يبانو لونفون يفي ان اشيك سكولير دونك ما يعرفش يقرا ما يعرفش يكتب ما يعرفش فنقولو سي دي تروبل دابرونتيساج الاتصال اضطرابات التعلم. واضطرابات التعلم هذوما باش نقول بلي صح اضطرابات التعلم حسب لو دي اس ام لازم ما تكونش اضطرابات مرتبطه مثلا ب مثلا عنده نقص في الحواس مثلا ما يسمعش مليح او ما يشوفش مليح هذا ما تكلم اضطرابات هنا مرتبطه بال لو صحوا له الاعاقه خلاص يبا دونك اضطرابات التعلم غير مرتبطه ب الحواس فوالا عندنا اضطرابات السلوك اللي اسموهم لي تروب دو كومبورتمون او لي تروب دو كونديت مثلا المشاغبه في القسم مثلا التمرد في القسم هادو السرقه في القسم مثلا سرق الادوات تاع زملائه اسموهم لي تروب دو كومبورتمون نو افراط الحركه افراط اضطراب هذا اضطراب قائم بحد ذاته سي ان تروب ا بار فوالا ليبر اكتيفيتي مع عجز الانتباه وافراط حركي بدون عجز الانتباه دونك ليبر اكتيفيتي سي بري كوني شي لي انفون دونك وهنا لازم نميز افراط طفلي نشيط ويحب يلعب ولا سي با لا سي با يعني الافراط في الحركه سي ان انفون كي بو با بوج ما عندش افراط في الحركه المشاغبة تكسير الأشياء تاع زملاء في القسم السارقة هادو هما سي لي تخوب ليبر اكتيفيتي قلنا مع عجز الانتباه أو بدون عجز الانتباه واللي صعبة هي مع عجز الانتباه فوالا فوالا سي دي زونفون كي بوش ترو كي فا فيغ المعلم تاعو يعني يفيد يعني كانت واحد الطفلة تجي للعيادة وين ألف يعني دي كومبورتمون كون بو با ايماجيني لي دير في القسم هذاك مثلا كيما دارت لها المعلمه هي بو با ساغيتي هذا يقدر يكون عنده خلل عضوي خلل عنده عاش قول عجز في الانتباه مي سي با في الجهاز العصبي عجز في الوظيفه اضطراب راه يكون في الوظيفه دايوغ سي بور سا اون بو لوغ دوني ان تريتمون ميديكامونتو يعني نعطوهم علاج دوائي عندنا اضطرابات بون عندنا اضطرابات اللغه كوم لو بيغيمون لو تعتاء اللجلجه هادو نسميهم لي تروبل دو لونغاج هادو شفتوهم في اضطرابات اللغه صدق نعم. ليبر اكتيفيتي واش كاين زوج معاها قلتيهم انا كاين مع عجز الانتباه وبدون عجز في الانتباه هادو هما هادو كاين هادو هما وكاين نون سبيسيفي يعني عجز الانتباه هكذا بصفه عامه قلنا اضطرابات اللغه تعتها واللجلجة إلى غير ذلك لا لا سيد عجز الانتباه داخل مع افراط الحركه وي وي يعني عجز الانتباه مع زائد افراط في الحركه وكاين في حالات اخرى سيبو غير افراط في الحركه ما نصيبش عجز الانتباه معاهم مع يعني فداك وهذا يكون بسيط يعني العلاج تاعو يكون اسهل العكس تاعو يكون مع عجز الانتباه لانه هنا يحتاج الى دواء يحتاج الى تدخل اكثر مكثفه استاذ وين ندخلوا عدم تناسق تطوري هذا سي مش موجود في لو دي اس ام ولو تروف با مي نحطوه مع الاضطرابات الذهانيه هذا وحده خارج لوتيزم خارج وي بيان سور خارج لوتيزم دونك عندنا مستسكو كو تروفي شي لانفون اوسي عندنا اضطرابات الاخراج تبول لا ارادي التبرز دونك اضطرابات الاخراج عندنا اضطرابات لي تروبل اضطرابات النفسيه مثلا لونغواس دو سيباراسيون قلق الانفصال اون بو تروفي لا ديبرسيون يعني هادو مجمل او اهم الاضطراب حسب دي اس ام جو ريفيان توجور حسب دي اس ام 4 يعني هادو هما مجموع دايوغ لي السلوكيين المعرفيين ما يركزوش بزاف على العلاجات النفسيه للطفل للطفل لماذا الان ندخلوا في هل هناك علاج للاطفال ام لا اون بارل با دو بسيكوثيرابي عند الطفل لا نتحدث عن العلاج عند الطفل اذا شفنا من ناحيه التحليل النفسي في التحليل النفسي بون فرويد عالج بعض الحالات مثلا البيتي هانس اللي تكلم على لا فوبي انفانتيل الفوبيا الطفوليه وتكلم قال انه هذا الطفل هذا عنده لا فوبي تاع الحصان لانه عنده خوف من لا كاستراسيون بون لي جون تريتيك بهذه الطريقه في العلاج السلوكي المعرفي اون ترافاي بوكو بلوس على تعديل السلوك لماذا لانه قلنا الطفل لانه العلاج السلوكي المعرفي ما العلاج السلوكي ما يمشيش وحده لازم العلاج السلوكي المعرفي ف شي لانفون il n'y a pas encore une mentalisation ما فيش معرفه يعني لي كوغنيسيون سي بوكو بلوس اضطرابات سلوكيه فازم اضطرابات الاخراج هي اضطرابات سلوكيه ليبر اكتيفيتي اضطرابات سلوكيه ف دونك يعالجوا بوكو بلوس دونك يديروا تعديل السلوك عن طريق التعزيز عن طريق مثلا النمذجه لو موديلينغ سي بوكو بلوس لي تكنيك كون يوتيليز مي اهم شيء المطبق مع الاطفال سي بوكو بلوس ليدوكاسيون سبيسياليزي هي التربيه الخاصه هذه واش حبيت يعني من هذه المقدمه كامل باش نوصل الى هذا الشيء دونك شي لونفون نطبق برامج في التربيه الخاصه هذه البرامج الخاصه تعتمد على نماذج نظريه قد تعتمد مثلا على النموذج التحليلي على النموذج السلوكي المعرفي او نموذج كارل روجرز تعتمد على يعني هي برامج في التربيه الخاصه تحليل معرفي تعتمد على نماذج التحليل النفسي او السلوكيه المعرفيه وحتى روجرز مي بوكو بلوس تحليليه والسلوكيه المعرفيه هادو اللي يخدموا بزاف مع لي زونفون افكار روجرز يعالجوا الاطفال وي هو الى مي الى بوكو ترافاي افيك لي زادوليسون بوكو بلوس مي اي بو ترافاي افيك لي زونفون في بعض الاضطرابات مثلا في تقدير الذات في الخجل الشعور بالنقص فيشتغل على هذه المواضيع دونك مثلا فناخذ حنا مثال اذا في التربيه الخاصه على لوتيزم اون فا بارلي دو دايور في جو سي با اذا كان لا ميديرو في ستاج في هاد المراكز التربيه الخاصه او مثلا دون لي سيرفيس دو بيدو بسيكياتري ف فوالا دونك اي زابليك بوكو بلوس لي بروغرام دو ليدوكاسيون سي با دو لا سيكوثيرابي لا سيكوثيرابي سي بور لي ادولت كما قلنا ومع اضطرابات بيان ديفيني اون نابليك با دو لا سيكوثيرابي في ان سيرفيس وين يعالجوا سرطان on fait beaucoup plus de l'éducation thérapeutique. Donc, les علاجات النفسية مع اضطرابات نفسية عقلية ظاهرة. Voilà, عند chez les adultes. Donc, chez l'autisme, je connais. Donc, هنا عندي حالة تاع فتاة أو بنت في عمرها 3 سنوات مصابة بالأوتيزم عندها 3 ans واسمها بون بخينون هكا سندوس 3 ans عندها ان اوتيزم الا ايتي دياغنوستيكي كوم ان اوتيزم دونك واش نديرو افيك لي زونفون اوتيستيك دونك قلنا حنا اذا رجعنا للانواع الثلاثة تاع الاوتيزم تاع ليو كانر يعني الطفل هذا لم يكتسب ولا شيء لانه سي ان اوتيزم اللي يظهر اونت 0 اي 6 mois ولا اونت 6 mois اي 2 ans يعني سواء في السنه الاولى سواء في السنه الثانيه دونك جينيرالمون وهو منتشر كثيرا هذا لوتيزم بون ما نعاودوش نرجعوا للتاريخ تاع لوتيزم بيان سور بون ليو كانير اول ما تكلم على لوتيزم سيتي 1943 على 11 طفل وقال بوكو بلو دايور بون على ليبوك يعني في الاربعينات النموذج اللي يفسر كل الاضطرابات هو النموذج التحليلي سيتي لا بسيكاناليز دونك لوي ميم اي تي بسيكياتر فقال انه هاد الاطفال لوتيزم تاعهم يرجع الى باسكو لي مامون تاعهم سون با اكويونت ما عرفش العلاقه تاعها اضطراب العلاقه ام طفل وعند الامهات الهجاسيات يعني لي مامون كي سون اوبسيسيونيل اي كي فيان دان ميليو فافوريزي مي ا بارتير دي زاني 70 خلاص اون بارل بلو دو سيت هيبوتيز هذه الفرضيه المرض زاد ماشي كيما كانت دوحظت هذه الفرضيه اون بارل بلو لماذا مع لي ديكوفيرت على بيولوجي موليكولير مع لي نورو سيونس فالوتيزم سي با سا سي با لماذا لانه صابوا دي زونفون عايشين في دي بوبونيير وما داروش ان اوتيزم دونك سي با لا ريلاسيون مير انفون دايور دون لي زاني 50 في فرنسا يا في دي مامو كي سو سون سويسيدي لانه قالوا لهم بلي نتوما هما السبب تاع الاوتيزم تاع اورك كيما قلنا تاع اسبرجر ايريت الطفل هذاك اكتسب مي يكون ما اكتسبش يعني بطريقه عاديه فيه تاخر دائما كاين تاخر كيما هذه الفتاه تاع 3 سنين عندها لغه مي لغه كيما قلت لغه فاقده للمعنى تتكلم تعطيك جمله مثلا تتكلم مي كلمات ما عندها حتى معنى لا تشير الى المضمون اللي تحب تتكلم عليه دونك سي دي زونفون كي يبداو مثلا في النمو يقول لك بدا يكتسب النظافه بدا يكتسب اللغه ومن بعد يافي وهاد لي زونفون كيفاش يكتشفوهم كي يدخلوا للمدرسه مي دوكا بون سا شونجي ان بو يعزلوا واحد سي دي زونفون يقعدوا فو ما يشاركوش لي مامون يقول لك بوكو نو تاخر دراسي il veulent pas reconnaître بلي سي ان اوتيزم دونك اوتوماتيكمون بون سي il faut le reconnaître c'est un autisme هاد الاسباب تاعو اسباب دايور جوست ا بريزون ما نلقاوش السبب تاعو ما فيش سبب مباشر كاين نظريات مفسره بزاف فوالا نماذج باغ اكزومبل هذا النموذج البيوكيميائي يقول انه في خلل في وظيفه الجهاز العصبي كاين اخرون يقولوا في النيورو ترانسميتور كاين اخرون يقولوا في ما نسميه البوتونسييل ايفوكي اللي جاي على مستوى الاذن الداخليه الطفل مثلا عادي تقول له واسمك تمتم يقول لك مثلا اسمي محمد هو ما يعرفش الطفل الاشتراري تقول له واسمك يروح يتجاهلك يروح يدور يدور ساعة من قبل يجي يبدا يقول مثلا محمد دونك سي سي با بسمع باسكو الأطرش ما يسمعش يقول لك ما سمعتش اي با هذا لو سمع ما درهاش الاستجابة تاعو هادي ديفيري لازم باش يجمع هذاك سي ان بوتونسييل سي من الناحية العصبية يسميوه ان بوتونسييل ايفوك يعني هي كفاءة اللي تسمع حنا انه كي نسمع حاجة تمتم يكون عندي رد فعل وكي نشوف حاجة تمتم عندي رد فعل سي با كوم ان لوتيل دونك المشكل تاعو سي با عنده إعاقة سمعية هو سمعني سي با ما فهمنيش سي كوم لو غوتار دي مونتال يقدر ما يفهمش السؤال تاعي هو سمعني وفهم واش قلت له مي المشكل في الاستجابة تاعو Elle va prendre plus de temps. Et d'ailleurs, في العلاج تاعهم في التربية في التعليم تاعهم ياخذوا وقت أكثر من لي زونفون نورمو. نعم. بوتونسييل تقدروا تبحثوا عليه في الانترنت. بوتونسييل ان بوتونسييل يعني قدرة. ايفوكي. ان بوتونسييل ايفوكي. دونك هاد لي زونفون اوتيست سي سا لو بروبليم تاعهم. Mais ça ne veut pas dire que les enfants autistes n'ont un retard mental. Quand il y a des fois, on appelle des troubles associés. En même temps, parce que l'enfant autiste, s'il n'est pas pris en charge, il va faire un retard mental. Mais il ne sait pas ce qu'il a. Non seulement il ne sait pas, mais il va perdre ce qu'il a appris avant qu'il ne soit malade. Oustana, oui. Il dit que les autistes ne suivent pas l'œil. وي هادو الاعراض تاعهم فكيفاش نشخص الاوتيزم هذا ثاني ما عندوش تيبيك تقول له الدوم يقول لك شنو ما يلعبش عندنا في الدي اس ما عندوش فيغ سومبلون يحطوا فوالا دوك نتكلموا عليه فعند الاعراض تاع الاوتيزم حسب لو دي اس ام كاين 12 عرض يا 12 سيمبتوم كاين ثلاث محاور محور العلاقات الاجتماعيه محور الانفعالات ومحور اللعب وباش نقولوا سي اوتيزم لازم على الاقل 6 اعراض من هاد 12 عرض il faut au moins 6 pour dire que c'est un autisme من بين الاعراض هذوما دونك ما يعرفش يبني علاقات اجتماعيه il n'a pas le relationnel عنده مضطرب او غير موجود Or que l'accès de l'enfant retardé mental, il y a une relation. enfant عنده لو غوتاردي مونتال في عنده علاقه اجتماعيه في لي انتيراكسيون سوسيال ما عندوش تفاعل دايو انا عندهم ان ريغار سميوا ان ريغار بيريفيريك يشوفك بطريقه جانبيه يفوق سي كوم لو سكيزوفرين Le schizophrène, il vous regarde, il n'y a pas le face à face. Il a un regard fuyant. Il y a des groupes le contact visuel. Même qu'il aime quelque chose, il dit qu'il est heureux. Va, non, il n'a pas ça l'enfant autiste. Il n'a pas même aussi le pointage. Un enfant a dit qui mais ça ne parle pas. Il dit que maintenant il est deux, il ne parle pas de quelque chose. Il est liquide. Mais l'enfant autiste, il n'a pas ça. Il ne va pas demander ça. Il dit qu'il est واش عندنا اوسي مي سورتو عندهم ما عندهمش مثلا اللعب تاع لو فير سومبلون اللعب اللي هو نسموه اللعب الرمزي لو جو سيمبوليك ميم التقليد ما عندهمش ما عندهمش ليميتاسيون دونك هادو كامل اعراض تاع الاشتراريه بون مي الاشتراري باش نشخص ان انفون اوتيست سا غولاف با de la spécificité du psychologue وحده لازم un pédopsychiatre لازم le psychologue l'orthophoniste le psychomotricien l'infirmier l'éducateur et le parent لازم même des analystes voilà donc c'est tout un d'ailleurs واحد يقول لكم بلي un psychologue il prend en charge un enfant autiste c'est pas vrai ولا تاع الكهرباء تخطيط اي بصح على واش يمد يشوف خلاص خلاص وقعت لا لا استاذ قال لوتيست كيديروا له لي زاناليز يشوفوا له الاي جي بيان سور بيان سور دونك جوستمون عند الطفل هذه النقطه اللي حبيت نوصل ليها شي لونفون اون نا با لو دووا دو سو ترومبي دو دياغنوستيك شي لادولت سي بوسيبل نقدر نغير لانه لماذا لانه الطفل في النمو العادي تاعو راه يوميا مثلا الطفل شفته اليوم بعد شهر تعاود تشوفه سي بو تغير دونك يا لو ديفلوبمون راهو سريع او كو شي لونفون كي عنده ان بروبليم النمو تاعو بطيء دونك اذا خطانا في لو دياغنوستيك تاعو نو سيلمون مش راح يتعلم حاجه من الاشياء اللي تعلمها وزاد بها يفا لا بيرد سي بور سا كو دون لو دياغنوس غير بون في الاضطرابات البسيطه مثلا اضطرابات التعلم اضطرابات اللغه لا لو بسيكولوجي لورتوفونيست اي بوف دياغنوستيكي ان تروب مي في هاد لي تروبل في الاضطرابات الذهانيه لو بسيكولوج سي اي ترافاي اون باراليل فمثلا كي تجي مثلا يجيبوا له طفل عنده شك باللي سي ان اوتيزم ولا دوهان يفا با لاكاباري ويقول انا نعالجو يفا لونفاي دون ان سيرفيس وين يفا تيتر بلوز ا لاز لونفون اوتيست اون بو با لو تريتي دون ان كابيني وحدنا لازم يكون دون ان سونتر افيك دي زونفون كيما هو و افيك دي سبيسياليست متعددين ما هي دونك عندنا اختبارات في لو بسيكولوج كيس كي بو يوتيليزي كوم اوتي في الجا عندنا تاع تاع لا كارس تاع ايريك شوبلر وي كان او بي بي فوالا لا كارس لي هي سي ا ار اس سي هي تشيلدرن تشيلدرن اون انغلي ها تشيلدرن اوتيستيك ريتينغ يعني قياس اس وسكيل يعني مقياس للتقدير الاشتراليه عند الاطفال اس مدام اس سكيل سكيل مقياس سكيل معناتها مقياس فوالا سي ان انجلش تاع ايريك شوبلر ار سي ريتي را تكتب راتينغ كتبوها راتينغ وي ريتي يعني مقياس للتقدير او لقياس سي سي مقياس سكيل وي كاس لا كاس ريتينغ نوريكم الشكل تاعها شنو الريتينغ ايريك هذا سي با لي كانوا يعرفوا ولا ما يعرفوهاش ايريك شوبلر هاي اللي المقياس تاع ايريك شوبلر تاع المقياس لا كارس يكون بهذا الشكل دونك سي ان كارني اي با سي ان كارني فيه فا دونك عندنا لو نو لو برينو هذا مترجم للفرنسيه تاع برناديت روج هي اللي ترجمته وعندنا دونك واش يقيس لي هذا المقياس درجه دابور يفرق لي بين الطفل الاشتراري والغير اشتراري درجه وعند الطفل الاشتراري عندي ثلاث مستويات اشتراريه بسيطه متوسطه وعاليه عندي 15 محور 15 اكس اللي هي تعتبر ما نسميها لي زاكس او محاور النمو او جوانب النمو عند الطفل مثلا محور اللغه محور ليميتاسيون محور العلاقات الاجتماعيه اللي هو النمو الاجتماعي فيكون بهذا الشكل عندي دونك فوالا هادو هما المحاور فوالا وعندي اربع اسئله جو في كوتي دو 0 ا 4 فعندي عدم وجود العرض وجود العرض بدرجه واحده بدرجه 2 بدرجه 3 فبعد جو في توتاليزي وهنا ندير دي زوبسيرفاسيون واش لاحظت عند هذا الطفل هما سي دي كيسيون مي جو في با بوزي دي كيسيون ا لانفون يو با كومبرون كيسكو جو في شي لانفون فهذاك لونفون نحطو اون سيتوياسيون دو جو في وضعيه لاعب في المكتب نعطيلو لعب نعطيلو اشياء الى غير ذلك يكون لو بسيكولوج لو بيدو بسيكياتر لورتوفونيست فنخلوه يعني نحاولو نجيبو الانتباه تاعو الى غير ذلك ونديرو ملاحظات هو بوكو بلوس اختبار يعتمد على الملاحظه اكثر مما يعتمد على اللغه سي بوكو بلوس سي لوبسيرفاسيون كل شو سيفا عن شم يهدرو فوالا سي تان كارني وعندنا غايز طبقنا عليها هاد الطفله دونك عندنا لو كان عندنا لو شات وعندنا لو بي او بي كلها اختبارات مش اسقاطيه اختبارات موضوعيه تعتمد على اسئله او كان دونك فوالا دونك عندي ان اكزومبل لو كان دونك عندي لو كيستيون لو كيستيونير تاع لو شات فوالا عندي لو كيسيونير تاع لو شات تاع الام وبعدك تو ماركين تاع فوالا عندي لو بي او بي شات كيما نقولوا شات بون بيان سور هادي ماشي في حصه وحده حيت تتعلموهم هاد المقاييس هادو لازم لهم ممارسه مي اللي يحب نجيب لهم هاد الاختبارات نجيبهم لهم ماشي مشكل دونك نطبقوا عليه هاد الاختبارات هادو سي بسيكولوج مي اوسي ما نعتمدش فقط على الاختبارات النفسيه باش نطبق باش نشخص الاضطراب الذهاني عند الطفل سواء اشتراريه او ديزارموني ايفوليتيف فعندي ميم لو جي جو بو ميم لا تي دي ام لو سكانير لو جي يعني اختبارات في الدم بور اريفي ايوا هكذاك يا سافوار سي اون بو ديغنوستيكي مي الان حاليا يعني صارت سهوله لانه الاختبارات النفسيه للطفل وللام صارت يعني متوفره والان ميم يا لي بيدو بسيكياتر يعني لي بيدو بسيكياتر هو الطبيب العقلي الخاص بالاطفال فيعني صار اضطراب معروف في الوسط دايوغ ميم داروا دي زيميسيون تيليفيزي الى غير ذلك فالكاين اللي بيان ديكري في لو دي اس ام اللي تري بيان ديكري فوالا دونك شخصنا الاشتراريه سي ان اوتيزم سوا كيما قلنا متوسط بسيط وعميق عميق اون في با غران شوز جينيرالمون اون في ريان دون ان اوتيزم بروفون on règle pas la situation. Donc c'est chez l'enfant, ce qu'il y a, c'est toujours poli, handicapé. يعني إعاقات متعددة ومختلفة. Dans un autisme profond, on peut trouver un retard mental, on peut trouver des troubles de langage, on peut trouver des troubles sphinctériens. C'est pour quelque chose que je m'attends à bâton. واش نعالجو على حسب إيريك شوبلير الاشتراكية المتوسطة والبسيط et surtout le basset. Donc, c'est des enfants, mais qui ont le rilège, ça ne veut pas dire que tu as fait l'école ishtirali ou le bébé. C'est pas ça. Donc, c'est beaucoup plus. Adna Ehdef, Eric, le rilège de Champlaire, ou ce mot, d'ailleurs, Andouktab, ou ce mot, les stratvala, les stratégies éducatives de l'autisme. Il y a un bar à un tamarin, il dira le psychologue, le hadak tifl. نعلموا الأم دونك يعلموا الأم باش لماذا لأنه هاد لي زونفو اوتيست يجيبوهم في مركز مثلا من 8 تاع الصباح نسميوها لوبيتال دو جور لوبيتال دو جور يعني لونفو يباس با لا نوي يجي لو ماتان دونك حتى لابخي ميدي فتخدم مع لا بسيكولوج دوكتوفونيس تشوف كونترول دونك تخدم مع الأم كيجيبو عند البسيكولوج Non, un peu de travail, non, travail même, parce que l'enfant, je connais le droit de les exercices. C'est la psychologue. Oui, mais Eric Chambler, la maman, elle est intégrée dans le programme thérapeutique. Enfin, le programme, c'est Eric Chambler, il ne parle pas les bouts de sa nataille. Oui, il ne parle pas les mais il ne parle pas D'ailleurs, il dit même des stages, c'est des formations de 15 jours. Je suis allé voir. Je ne sais pas s'ils sont comme là, en train de classe. Parce que je suis très en train de faire. Peut-être, ça doit être ça. Donc, je suis idéologue. Alors, le barnage d'Eric Chambler, je ne sais pas برنامج في التربية الخاصة. دايوغ الكتاب يسميه الاستراتيجية إيديوكاتيف يعني استراتيجيات التربية الخاصة بالأطفال الاشتراكيين. نو جو جو با كونتينيي كوم سا. دونك إيريك شوبلير هذا هو البرنامج اللي دار. سي إلي براتيكي سورتو في دريت فوسين يديروا لهم كاين تقنيات أخرى وين ميم ليكيتيرابي دخلوها. العلاج عن طريق ركوب الحصان ليكيتيرابي باغزومبل لا ناتاسيون تغيير في المأكولات للطبيب فو با لوي دوني نامبورت كوا فدونك كل هاد البرامج الهدف من هاد البرامج هو ان بو بوغ بوكو بلوس بوغ ديفلوبي لوتونومي يعني تطوير الاستقلالية عند الطفل مي لا حتى في البرامج الخاصة بالتخلف العقلي سي بوكو بلوس برامج تربوية مي كعلاج نفسي نطبقوه بوكو بلوس حسب السلوكي في تعديل السلوك يعني عنده سلوك في الإفراط في الحركة ندير له مثلا النمذجة مثلا جو لي باس اون فيديو تاع طفل عنده افراط في الحركه ما هي الخطوات التي يتبعها باش يصير طفل غير مفرط في الحركه حتى واحد يكون عنده افراط الحركه شوف دوا ما يديروش مع البرنامج جوستومون في لي تروبل بسيكوتيك هادو لوتيزم علاش قلنا لوتيزم سي لاباناج دو تو لي سبيسياليست Le psychologue dans le terrain, c'est quoi? Il travaille l'autonomie, il travaille les relations sociales. Elle est simple, Mais l'enfant, des fois, il a une agressivité. Des fois, il a une anxiété. Il a des symptômes de dépression. Donc, il lui faut un traitement psychiatrique. C'est pour ça que le pédopsychiatre l'asmicone. Enfin, il leur donne le même traitement qu'il met à les adultes. L'aldol, mais بكميات بسيطة فعلا. إذا كان الأدولت يعطي شي سكيزوفرين يعطي له 20 غوت كل مرة، ثلاث مرات في اليوم، لونفون مثلا يعطي له 3 à 4 غوت ويقسمهم على مراحل زمنيه باسكو اون بو با دوني 15 غوت بور ان انفون دو 3 4 ans مي سي دي انفون جينيرالمون الحالات اللي شفتهم تاع لوتيزم كلهم حالات ما عندهمش فقط لوتيزم سي بولي هانديكاب نصيب عنده افراط في الحركه نصيب عنده تخلف عقلي نصيب عنده اضطرابات في الاخراج بيان سور اضطرابات تعليميه وين كانوا يا في دو كا وين كانوا اللي يسميوهم لي زوتيست ا او نيفو سي دي انفون كان عندهم فقط اعراض اشتراريه دايو جو مو رابيل دان انفون سيتي ان انفون جا من ان ميليو كابيل دونك وين يهضروا غير لو كابيل لا مامون تاعو ما كانتش متعلمه يعني اللي تي ما عندهاش يعني مستوى تعليمي مرتفع والاب تاعو كان يخدم يعني ما يقعدش في الدار ف لونفون هذاك يبارلي ان فرونسي انكرويابل ان فرونسي يعني المصطلحات حتى ميم لاكسون توس علاش لانه لا مامون تاعو دون باش ما تهتمش بيه لا يقعد ديفون لا تيليفزيون devant les chaînes françaises donc il parle mais vraiment il vous rapporte gain le contenu mais il dit plus que le contenu mais si on veut attirer l'attention que je l'adore mais il va pas il va vous fuir donc c'était des enfants d'ailleurs il a appris à écrire mais la télévision enfin maintenant on voit tout le حروف مثلا اللي تاع لو ا لو بي مثلا يكتب لي كلمه شامبيون ولا يكتب لي كلمه بابا ماما يعني هذوك الحروف اللي دونك il savait lire ou il كان يلصق الحروف بطريقه جيده هذه مي بيان سور كوم il est venu d'un milieu يعني بسيط جدا والكفاله النفسيه ما كان يفني 2 heures dans la journée فما قدر يعني ما قدرش يتطور مي سيتي هذاك لونفون لو كان عنده محيط عائلي جيد ولو كان يعني المصلحه وين يجي يوميا اون بوفي فير بوكو دو شوز عند هذاك لونفون مي سيتي تي لونفون اللي قاعد يعني رغم انه فيه تدخل نفسي مي ما كان محدود يعني مقارنه مي من ناحيه الكفاءه عنده كفاءات مي ما عندكش محيط كما قلت لا عائلي ولا طبي مساعد فاحيانا اليوم مثلا يكتب لي هذوك الحروف مثلا يسمع انا بخي يقول لي ما نعرفش دايوغ سيتي لو مو كي يوتيليزي ما نعرفش دونك سي شي هاد لي زونفون لازمهم دي ستركتور علاش نعاود نرجع يعني العلاج عند الطفل يفو فيغ ان بون دياغنوستيك يفو با سو ترومبي و لازم تكون اون ستركتور accueillante, mohimma jiddan, la formation des psychologues, des orthophonistes, wa el mohit el aili, mohim jiddan. Lianno l'enfant il qad mathal 4 swayeع fi el maslaha, ba'd yrouh lel dar. Donc la maman laisse où il y avait beaucoup de réussite avec les enfants, li عندهم les parents تاعهم يعني كاين واحد الاب وين ميم الكتاب تاع on avait un livre تاع هذا تاع Eric Champler, il l'a traduit en arabe. Pour les mamans arabophones. Voilà, pour ترجم يعني il a fait عندي طالبات يعني خدموا فيها l'autisme vraiment ils font des miracles avec les enfants peut-être avec les moyens de bord mais ils arrivent à faire mais كما قلنا في الاشتراريه البسيطه والمتوسطه في العميقه on peut rien faire. Voilà donc chez l'enfant يعني باش تاخذوا على الاقل نعرفوا واش نقدروا نطبقوا عند الاطفال فوالا اون صارت لا مع هاد الصخب هذايا نعم جبتها في كل تايم باس دسكت فيها راس نهار السبت يجيبوه لي نو جدي بومي نجيبوه لي استاذة وي تعطيني ندير هذه خطوة لا لا هذه فيها بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل